الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به العمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحيا الله جمعكم السعيد، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب منشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا. كما أشكر الله عز وجل لكل من واسونا في مصابنا، فلله الحمد. الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال بمصيبة الموت، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لحسن الخاتمة لوالدنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي لقي ربه في صلاة المغرب يوم السبت الماضي مثل الأمس. فالحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا اعتذرت عن درسكم السابق، وها نحن نواصل دروسنا إن شاء الله لتكون في السلسلة حول التصوف، والتي أوشكنا على أن ننهيها، وإن كان الكلام عن التصوف أو سلسلة التصوف سلسلة مطولة، سلسلة زرعها 70 ذراعا. نعوذ بالله من عذاب جهنم. حتى ما كتبت، والذي كتبته في التصوف كان اختصارا، رأيت من إخواني أثناء الدروس من يراسلني بكتب ورسائل وأذكار وأوراق يريد أن ألمح إليها أو أن أتحدث عنها بما يستدعي سلسلة أخرى، لكن نحاول أن نتعرف على أهم ما في الأمور. وكما قلت قبل، يكفي في فضح الباطل عرضه، وإن كان حديثنا عن التصوف ليس عرضا فقط، بل هو عرض ونقد. والحمد لله تصلنا رسائل هاتفية من إخواننا المتصوفة الذين هداهم الله وتاب عليهم، أن ما نقوله في هذه الدروس من كلام نظري كانوا يعيشونه واقعا عمليا بالحرف الواحد، واستأثنا عليهم في كلمة ولا افترينا عليهم في حرف. وأنا ولله الحمد كنت قد قطعت شوطا من هذا الجانب دراسة ميدانية، دراسة ميدانية يعني، لم أكتفي بالنقل من المراجع، وإنما كان له جولات مع المتصوفة في بداية حياتي. وأنا واحد من قومي ومن عائلتي، الكل له ورد وله حضرة، ونحمل الصلوات مع بعض والمنظومة مع بعض. وبعدين الواحد كبر شوية، ربنا أكرمه وفعلني، فبدأ بعد حتى فترة الكلية، وقد ابتديت من قبلها بفضل الله عز وجل إلى التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة البعيدة عن شوائب التصوف، لم يمنعني هذا من حضور بعض الموالد أو أهم الموالد، سواء كانت لي مشاركات وأتحمل تبعاتها، يعني كلمة في مسجد اجتمع فيه الدراويش مثلا والدرويشات برضو، فاتكلم وقول يا رب استر اطلع مننا سليم، وإما مجرد دراسة ميدانية بدون مشاركة. لكن كما قلت يعني صدقوني أني كنت أخرج من هذه الجولة الميدانية مريض النفس مريض القلب من كثرة ما أرى من منكرات ولا أستطيع تغييرها. لكن كنت أؤمن بقول القائل: ليس رائم كمن سمع، وليس الخبر كالعيان. فكنت أحب أن أتثبت، يعني عندي حب استطلاع لكثير من المسائل، فكان من هذا الاستطلاع أني أدخل في أغوار المتصوفة وأسلل أغوارهم وأتعرف على دخائلهم وأتعلم أعماق فكرهم. لذا الذين حضروا معنا هذه الدروس من المتصوفة يقولون يعني الذي تقول عشناه واقعا عمليا، والحمد لله ان هدانا الله، سواء كانت البدايه عن طريق هذه الدروس او من قبل هذه الدروس، انما البدايه من عند الله. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكما يقول اهل الجنه في الجنه: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ليس كل الناس يهتم بهذه القضايا، لذا اهتممت بها على الرغم من تبعاتها. اي نعم، ربما يقول قائل: في ظل هذه الاجواء تحدثنا عن التصوف، يعني واقع العالم الاسلامي محتاج لكمات عنيفة للمسلمين من اجل ان يستيقظوا قبل فوات الاوان. صحيح والله، لكن وهل وصل بنا الى هذا الحال المتردي، بل الى تلك الاوحال المظلمة، الا هذه السلبية القاتلة التي يعيشها جمهرة المتصوفة، والعقائد الباطلة التي يعيشها الدراويش المتصوفة؟ بالنسبة للمسلمين يمثلون قاعدة عريضة أكبر بكثير من أبناء الصحوة الإسلامية المجتمعين. لو رحت تحسب كل الرايات الموجودة على الساحة قياسا إلى القاعدة الصوفية العريضة، صحيح الجمعية الشرعية لها قاعدة عريضة، أمثال السنة المحمدية لها قاعدة عريضة، الإخوان المسلمون لهم تواجد على الساحة وإن كان غير قانوني كما يقال، وإلى آخر السلفية لها وجود في الساحة. لكن هذه الجماعات قياسا إلى القاعدة العريضة من المتصوفة، كم النسبة والتناسب؟ نسبة المتصوفة نسبة كبيرة، محسوبون على الإسلام والمسلمين، محسوبون على الإسلام والمسلمين. هل المتصوفة يهتمون بأمور دينهم؟ هل المتصوفة يهتمون بأمور إخوانهم، هل يعملون بالأثر الوارد؟ ليس منا من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا. المتفوق لا دخل لهم بهذا كله، تنقلب الدنيا وتنعدل، تصير إلى مؤمنين تصير إلى كفار، وله ورده وله أذكاره وله ما يقول له شيخ الطريقة عليه، ثم ما له هو هذه القضايا؟ باع الملك للمالك وأقام العباد فيما أراد، والإنسان مسير ليس مخيرا، وحتى لما الاستعمار أو الاحتلال يغزونه فهذا قضاء وقدر، يجب الرضا به والتسليم له والفرح به. هكذا أفكار موجودة عند الصوفية، ولذلك العالم الغربي يغذي الصوفية تغذية يعني لو تمثل الميزانية التي وضعت للتفوق في بريطانيا للطريقة الفاسية فقط اللي كان يتزعمها شمس الدين الفاسي، ميزانية تقارب ميزانية التمثيل. ومين وراء هذه الميزانيات؟ وليه ميزانية للتصوف داخل أوروبا تضاهي ميزانية التنصير؟ هذا من أجل أن تعرف لماذا نحن نتكلم عن التصوف في هذا الظروف الحالكة، لأن لو قدر لهؤلاء المتصوفة أن يعودوا إلى دينهم، أن يثوبوا إلى رشدهم، أن يعرفوا عقيدتهم، العقيدة مؤشر، العقيدة ترمونيك، الإنسان اللي عنده عقيدة لا يقبل الدنيا في دينه، لا يرضى بهذا الواقع المريض. إنما تعالى لآلاف وملايين الدراويش في الموالي، لا قيمة لهم ولا وزن. هل فيهم أحد يفكر يا جماعة أمريكا بتهدد بالعراق أو ضربت أو تضرب العراق أو في عصابة على إخواننا في العراق؟ أو واحد يقول لك الأمريكا بتهدد مصالح المسلمين في السعودية وفي مصر ورفعت المعونة عشان واحد أفسد التعليم في مصر والقضاء العادي يعني أعطاهم جزاء بسيطة حكم يعني أمام الإفساد اللي فعله مركز ابن خلدون؟ لو كان إعدام كان تبقى المسألة قليلة، وما سبع سنين وبوش زعلان، زعلان به أبوش. هل في واحد من عالم المتصوفة الدراويش النهارده يعني كم مليون بيحضروا مولد السيد البدوي، وكم مليون بيحضروا مولد سيدنا الحسين، وكم مليون بيحضروا مولد السيدة زينب إلى آخر الموالد؟ ملايين. لكن غثاء كغثاء السيل لا قيمة لهم ولا وزن، لا يهتمون بقضية من قضايا المسلمين المصيرية أبدا. والعالم الآن في خطر، العالم الإسلامي دخل في المعمعة، الأمة الإسلامية تعيش فترة المخاض، إما أن تلد وتقوم بالسلامة وإما أن تموت أثناء ولادتها. هذه نذر ذكرت بها من قبل، ولا زلنا نعيش أحداثها، والأحداث في ميزان الله لا تقاس بالسنة والعشرة. طب لحرب الخليج ذكرت أن الأمة تعيش في مرحلة المخاض، وإما أن تلد ويظهر الإسلام من جديد ويظهر على كل دين، وإما أنها ستموت أثناء ولادتها ولن تجد من يثني عليها ولا من يكفلها. ومضت أحداث الخليج وحصار العراق، وهي الأحداث تتلاحق وتتتابع مسرعة في حرب صليبية معلنة على كل. لابد من هذه الأمة أن تفيق، ومن إفاقة هذه الأمة أن يزول هذا التخوف بما فيه من هبل وخبل وعبل. ان يزول هذا التصوف بما فيه من ضلال وجهل. كان بعض العلماء يقول تصوف هذا جهالة، اذا قدر لهذه الامة ان تتعلم يزول التصوف بدوائر الجهل. كثير من التصوف مرتبط بالجهالة، مرتبط بخرافات والخزعبلات والبدع والضلالات بنسب كبيرة جدا. وها انتم رأيتم معي من خلال هذه السلسلة حول التصوف ان التصوف وان كان محسوبا على الاسلام، المتصوفة وان كانوا في الجملة من اهل السنة والجماعة، كلمة من اهل السنة والجماعة يعني ليسوا شيعا، ليسوا خوارج، ليسوا مرجعة، ليسوا معتزلة، لكن في منهج قائم مستقل متباين تماما مع القرآن والسنة. اهل السنة والجماعة منهجهم قرآن وسنة بمنهج سلف الأمة. ولابد من كلمة بمنهج سلف الأمة لأن الكل يدعي أنه على القرآن والسنة، الشيعي والخوارجي والمعتزلي والمرجئي، كل الفرق الضالة تدعي أنها على القرآن والسنة، تأخذ من القرآن والسنة، فيكون من باب الحق الذي يراد به باطل. فكان لابد من هذا القيد، نعرف أهل السنة أو أهل الجماعة لهم أهل السنة والجماعة، هؤلاء أتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. إنما المتصوفة لهم منهج متباين مع القرآن والسنة. رأينا الفوارق الكبيرة في العقيدة. لما يكون الخلاف في أمور فرعية الأمر سهل، الخلاف في الأمور الفرعية مالك مع أبي حنيفة، اختلف الإمام الشافعي مع مالك، اختلف أحمد بن حنبل مع الشافعي، هذه اسمها اختلافات فقهية وليها مصطلح اسمها اختلافات تنوع وليست اختلافات تضاد، وهي اختلافات في الاجتهادات، المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذه الاختلافات مقبولة وأصحابها على العين والرأس، وهم الذين قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا، والعالم منا الذي يستطيع أن يرجح بين المسائل لا يتمذهب بمذهب، وإنما يأخذ بما توصل إليه من بحث وتحري واجتهاد. لكن مع الأدب مع هؤلاء العلماء، وهذا هو الذي يسمى الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية، الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية، وهذا هو الاختلاف في الفروع. الاختلاف في الفروع كما قيل أمر واقع ما له من دافع، يندرج تحت قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك من قمة الله في عالم الأنبياء والرسل في العقائد والأصول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. لكن في الشرائع والمناهج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلو أن قضية الاختلاف بيننا وبين المتصوفة قضية فروق فقهيات، مثل اللي عمل الخلاف بين اهل السنة والشيعة في الفقهيات والقيع، الشيعة مذهب جعفري يعتبر المذهب الخامس بعد ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد، يبقى المذهب الجعفري اللي هو بيتعبد به اهل الشيعة. هي القضية قضية مذهب جعفري ولا غير جعفري، قضية النظر الى الاصول، النظر الى العقيدة. انما تبدأ بالقضية من الخلف، يعني الشيعة لانهم يؤمنون بالتقية ولانهم يريدون ان ينشروا مذهبهم. لما يقول لك يعني احنا بنختلف معاكم في يعني انتم بتغسلوا رجلكم في الوضوء واحنا بنمسح، وعندنا يا اخي في الايه انتم بتاخذوا بالقراءه اللي بتقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فالقراءه بالنص عطفا على المقصود، واحنا بناخذ بالقراءه الثانيه المتواتره وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وهي قراءة سبعية متواترة والعطف فيها على المسح، فانتم تغسلوا واحنا بنمسح، مسألة بسيطة. لا هذا ضحك على الذكور، هذا لعب بالعقول، قضية اكبر من هذا. فيما تبقى الخلافات بين الفرق خلافات فرعية، هذا احنا نتماساها ولا نتحدث عنها، مثل في خلافات بين الجماعات اللي بتمثل الصحوة الإسلامية، خلافات فرعية في وجهات النظر. لما تجد بعض الخلافات لبين جمعية شرعية وأنصار سنة وأنصار سنة وسلفية وسلفية وتبليغ، في خلافات فرعية، في خلافات منهجية، لكن لا تترقى ولا تصل إلى حد العقائد والأصول، وإن وصلت لابد من وقفة. والمفروض خطأ الأفراد لا تتحمله الجماعات، يعني يوم ما نكون الجمعية الشرعية في مسألة الأسماء والصفات تدين بمذهب السلف الصالح، ونجد من أبناء الجمعية الشرعية من يتأول في الأسماء والصفات ويؤمن بمذهب الخلف، هو يتحمل تبعاته. لكن الجمعية أعلنتها صريحة أننا نؤمن في الأسماء والصفات بمعتقد السلف الصالح، هذا مثال، لأن مسألة عقدية. يجي واحد يقول لك إزاي أنت بتقول إن الخلافات ما بين الجماعات شكلية أو فرعية وهي تصل إلى الخلافات العقدية؟ ففي خلاف ما بين جماعة وجماعة على الأسماء والصفات، فالجمعية الشرعية تؤول. يقولوا لا، مدام وجدنا أئمتنا يعلنون أننا على مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات فنعلن هذا بملء أفواهنا ونقول نحن على مذهب السلف الصالح. لكن واحد لم يفهم مذهب السلف الصالح كما ينبغي نعذره، واحد لا درس دراسة أخرى حسب اطلاعاته هو حسب ثقافته هو تأول الأسماء والصفات وهو ابن من أبناء الجمعية الواعظ في الجمعية محمل الجمعية سبعة واعظ أخطأ في المسألة. فالخطأ ما بين الجمعيات القائمة خطأ في الفروق مقبول أو نتناقش فيه ونتناصح والدين النصيحة، لكن الخطأ اللي بيننا وبين الفرق، وده الفارق يا اخواننا ما بين كلمة فرق وجماعات، لأنه كثير من الشباب لا يفرق ما بين جماعات وفرق. الحديث لما قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا علي وأصحابي، وقال هي الجماعة. يجي واحد يقرأ هذا الحديث دون أن يقرأ شرحه فماذا يفهم؟ ثلاثة وسبعين فرقة يعني جمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية والإخوان المسلمين والسلفية. حيلك، استنى، تفارق ما بين جماعة أو جمعية وما بين فرقة. الفرق شيء والجماعات اللي طابت انه تكون لها اسماء ورايات متعددة كنا لا نميل لهذا ولا نسلم به، لكن في اشياء بتضطر تربط لها واقعيا، زي عاوز يؤدي عمل الاسلام عاوز يقوم باعمال يروح لابد شهر العمل اللي هيعمله تحت اسم جماعة او جمعية ويكون اسم جديد غير الاسماء القديمة يبقى الاسم الجديد كذا هكذا. دي المسائل فرضتها الظروف او فرضها الواقع. لكن لما تأتي الى القضية ككل هؤلاء اهل السنة والجماعة بغض النظر عن الخلافات الفرعية في المناهج، وجماعة سهلة مسموح لها في العمل وجماعة صعبة مش مسموح لها، وهذه قائمة وهذه منحلة وهذه في طريقها الى الى الى يعني. لكن في الاخير هم اهل سنة وجماعة. انما التصوف التشيع الاعتزال المتمثل في المدرسة العقلانية الجديدة اللي تنكر ثوابت الدين، هذا بخلاف المدارس الاخرى زي المدرسة اللي توجد مثلا ما يسمى بالايه بالفكر البديل والسنة البديلة. هم يقولون الاسلام البديل، يعني في مولة الفكر البديل عن الفكر القديم والسنة البديلة عن السنة القديمة. مدارس قائمة الآن، والناس اللي أنكرت الحجاب والناس اللي عملت كذا وكتب لأناس لهم ألقاب كبيرة مثل مثلا المفكر الكبير والمصلح الكبير، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسابيع. الخلاف يا إخوة إذا كان بيننا وبين الجماعات وكان في الفروع في المناهج هذا يمكن التغاضي عنه، لأن الأمة أمامها قضايا مصيرية يجب أن تنظر إليها بعين الاعتبار. لما تصل المسألة إلى خلاف عقدي وأن المتصوفة هم سبب وبال هذه الأمة، لأنه خلي المتصوفة ربنا أكرمهم كده وتحيوا وفاقوا، تفكر يعني إسرائيل هتعمل اللي بتعمله لما أمريكا هتفكر في اللي بتفكر فيه أو اللي ناوي تقدم عليه؟ في غرار وفي ثقب تحتاج يقظة على مستوى العالم الإسلامي قاطبة. ثم قبل كده ظلت السعودية تستضيف أمريكا من عام 16 سنة، وأمريكا ضيف كريم ولا ضيف ثقيل على قلب السعوديين، وفرت كل معالي كرم الضيافة بما أقره الشرع وما لم يقره الشرع، حتى قدمت لهم الخمور وأقامت لهم النواخير. وبعد كل هذه الضيافة وهذه السنين العديدة شكلت السعودية على رأس دول الإرهاب لأنها تبنت الأسرة الإسلامية. إحنا كمان برضو نبنى من الحب جانب عشان ألين سعد الدين إبراهيم باشا. ايه هل الامور يعني تاريخ يعيد نفسه زي لما كان في التاريخ قبل كده سيناريو الاشياء معينة التركيكة فلان او علان اشياء تقرؤونها انتم في الاحداث او في التاريخ؟ على كل على الامة ان تفيق. في الحقيقة كانت الامة محتاجة الى افاقة المتصوفة. المتصوفة قطاع عريض احيانا يعني بغلط وبقول قطيع كبير قطيع. ليه كده يا شيخ؟ انا بشوف الناس في الموالد فعشان كده بقول قطيع مش قطاع. شيء عجيب اللي بنشوفه في الموالد، شيء رهيب اللي بنشوفه في الخيام اللي بيسموها الخدم واللي بيقع ما بين الدرويش والدرويشات والكالبرات والتدخين وشرب الحشيش والافيون، الناس اللي يقعدوا يخمصوا مع بعض في البيت الواحده، بطلوا لي بقى على كل اللي مش عاوزين نتوسع في الحكايه دي، لحسن الكلام هيبقى معسل. في تباين في العقيده درسناه، تباين في الشريعه سبق بيان، وصلنا الى المساله الاخيره التباين في الاخلاق، لانه كما قلنا الاسلام بنقسمه الى عقيده وشريعه واخلاق، ورأينا التصوف كعلم والمتصوف كطرق ايضا لهم عقيدة وشريعة واخلاق. في وجوه اتفاق وفي وجوه اختلاف في كل جزئية من هذه الجزئيات. يعني رأينا وجه الاتفاق في العقيدة، هم يقولون لا اله الا الله كما اننا نقول لا اله الا الله، لكن التباين بالنسبة لفلاسفة الصوفية يؤمنون بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، بالنسبة لعامة الصوفية لا إله إلا الله في وادي والعقيدة في وادي آخر، لا إله إلا الله لا تزيد عن كون إنه لا رب إلا الله، إله واحد خالق رازق مالك، ما عرفه أبو جهل عرفه المتصوفة، لكن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله هذا غير موجود في عالم الصوفية، وإن وجد فهو المعبود أو العبادة تنحصر في الصلاة والزكاة والصوم والحج، إنما عبادة بمعناها الشامل الكامل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية، هذا كلام ابن تيمية الذي يكفرونه ولا يعتقدونه. فمين اللي قال الكلام ده؟ إيه اللي خلى ابن تيمية والسلف يعرفوا العبادة التعريفة؟ اللي خلاهم يعرفوا العبادة هذا التعريف قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. رأينا التباين في جزئيات العقيدة في مفهوم الوسيلة والشفاعة والبركة، يعني الضلال في هذه المفاهيم في العبادة الوسيلة والشفاعة والبركة. أيضا رأينا في قضية النبوة فروقا عجيبة، فالفارق شاسع والبول واسع بين معتقد أهل السنة والجماعة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام كبشر نبي رسول، وبين الحقيقة المحمدية التي يؤمن بها المتصوفة غالبيتهم أو عامتهم، حيث يؤمنون بالحقيقة المحمدية وحيث يؤمنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام نور وقبضة نورانية، وحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد من الأزل ويبقى إلى الأبد، وحيث أنه يعلم الغيب، وحيث يعلم القرآن قبل نزوله، وجبريل قال له القصة اللي تسمعتوها عمن تأخذ القرآن يا جبريل، قال له هيكون عن مين غير عن الله، ولكني أتلقاه من وراء حجاب، قال له هل كشفت الحجاب يوما؟ فكشف الحجاب يوما فلأ النبي عليه الصلاة والسلام يتربع وقاعد يقرأ عليه العصر اللي هينزل بيه ولا الربع ولا الناموس، ولا حي مدد الحقوني منك وإليك يا محمد، منك وإليك يا محمد. سيدنا الجبير كان يروح فيها مسكين، كان هتجي له سكتة قلبية يعني منك وإليك. شوف بقى لو الشاطر حسن قال الحتة دي يعني حاجة تخلي العقل يذهب. فقعد سيدنا الجبير يتنطط منك وإليك، شوف بقى يعني حاجة مش وقت أبدا يعني، ولا كان الثاني ادخال سيدنا الجبير لو عاش قد عمره العاش 300 مرة منك وإليك يعني حصل له شيء يعني جاله نص. فمعتقد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالصوفية شيء عجيب، إن نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله يا رسول، إنما لا الجزء كله ليس نتراوي المعراج حل الجزء بالكل. طيب وعندك الخلاف الكبير في معتقد الأولياء، ايه الولي في القران والسنه؟ الولي المؤمن التقي. حاجه بسيطه، ان انا وانت دخلنا في دائره الولايه، بس الولايه العامه لما ربنا يكرمنا بشويه تقوى مع ما نحن عليه من ايمان، يبقى ان شاء الله ندخل في الولايه الخاصه. وشفنا درجات الاوليه، لكن لا، الولي عند الصوفيه لو كشف للناس عبدوه، ويسأل العارف بالله معرفة الولي أصعب ولا معرفة ربنا أصعب؟ يقول له معرفة الولي أصعب. وكلام سمعته بعضا منه وقصصا منه، هذا تباين في العقيدة في الشريعة، مسألة الحقيقة والشريعة. يعني يؤمنوا بالشريعة اللي نؤمن بيها، نعم، بس تيجي الشريعة تيجي الحقيقة تهدم الشريعة. ويقول لنا القائل: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. باسم الحقيقة هو يخرج عن الشريعة، وباسم الحقيقة يخالف الشريعة. والدليل ما فعله الخضر: خرق سفينة وقتل نفسا ذكية وبنى جدارا لأهل قرية اللئام. يبقى امور مخالفات واضحه وصريحه، يبقى من حقهم ان يفعلوا ما فعلوا. لذلك ترتكب المعاصي علانيه في الموالد من مشايخ الطرق، فضلا عن المريدين. وعندنا بذلك اخبار اليقين على ان المساله، يعني في اكثر انه قال له ايذن العارف بالله؟ قال: نعم. اطلع على اللوح المحفوظ فراى انه سيذني فاراد ان يوافق مراد الله، وكان امر الله قدرا مقدورا. ففي تباين بين العقيده عند السنه الجماعه المختلف، او العقيده في منظور قران السنه ومعتقد تصور ومدرس الشريعة أيضا. وحتى الجانب الأخلاقي الذي هو عبارة عن مقامات وأحوال عند المتصوفة، مقامات الأحوال في أصلها قد تكون موجودة في الدين، لكن لا لمقام ولا للحال ولا للخلق. بمعنى انه مثلا انفاق مقام عند المتصوف. الانسان منا اذا اراد ان يتخلق لخلق لا يبحث عن الفقر ليتخلق به، بل لو كان الفقر رجلا لقتلته، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فرأينا النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكفر والفقر فيقرن بينهما. يأتي واحد إمام له شهرته الكبيرة مثل أبي حامد الغزالي في كتابه الإحياء الذي قالوا عنه: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وكاد الإحياء أن يكون قرآنا. ويكتب كده في باب المقامات والأحوال: باب فضيلة الفقر مطلقا. فقر ابتلاء. والإنسان الفقير الذي لا يصبر على هذا الابتلاء، أي فضيلة له؟ أي فضيلة لفقير لم يصبر على فقر؟ إنما الفضيلة لمن صبر على البلاء، لمن صبر على بلاء تمثل في فقر او تمثل في مرض او تمثل في فقدان شيء من الاشياء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في الحقيقة الغلو مرض، فما دخل هذا المرض في شيء إلا قلب الموازين. أي فضيلة للفقر؟ إنما أقصى ما يقال أن الفقير إذا صبر على فقره فهناك فضل لهذا الصبر. وكما رحنا نناقش هل الفقير الصابر أفضل في ميزان الناس أم الغني الشاكر؟ والناس ما بين من يقول الفقير الصابر ومن يقول الغني الشاكر، ولكل الأدلة أدلة قوية وجهة نظر ممتازة. ولو سألتني لقلت لك الغني الشاكر الذي يعني يزكي عن ماله ويتصدق بفضول أمواله هذا يعني في ميزان الله يفوق عشرات الفقراء. الله عز وجل حبب إلينا أن نكون أصحاب مال نزكي عنه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. إشارة قرآنية انك تعمل وتغتنم وتزكي. حتى في الزكاة للفقير مطلوب إذا زكينا على الفقير أن نعطي الفقير حتى يصل لحد أن يغتني فيزكي ويصبح عضوا نافعا في المجتمع وتكون يده عليا بعد أن كانت سفلى. من حكم الزكاة وفقه الزكاة يوم أن تنظم الزكاة في ظل شرع الله. لكن أي شيء أخذ وضعه الطبيعي؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه لما نظم أمر الزكاة بصورة تتفق مع ميزان القرآن والسنة رأيناه أغنى الفقراء غير لما أرسل إليه عماله وولاته على الأقطار والأمصار. ليس عندنا من جائع ولا عريان وليس عندنا من فقير ولا مسكين. قالوا انظروا كل صاحب دين لا يستطيع سبب دينه فسبب دينه على بيت مال المسلمين. انظروا كل عبد يريد عتق رقبته فعتقه من بيت مال المسلمين. انظروا كل شاب لا يستطيع الزواج فالزواج من بيت مال المسلمين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كغني من اغنياء المسلمين الدور الذي قام به لما جهز جيش العسر النبي عليه الصلاه والسلام ما اضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان في هذه الحاله يساوي كم من مئات والاف الفقراء وما كان يقوم بعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من اغنياء المسلمين. النهارده في اغنياء في العالم الاسلامي بس نذر ما تجد الغني اللي بيؤدي حق الله في المال. اغنياء العالم الاسلامي منهم ناس بيوضعوا في قوائم اغنياء العالم على الرغم ان العالم الاسلامي موضوع في قائمه العالم الثالث او العالم المتخلف والدول النايمه او الدول الناميه. ايوه خليكم صحيحين معايا مش نايمين. الدول الناميه شوف انا غلطت ثاني اهو. الدول الناميه فيها قوائم من الاغنياء كتير ده ممكن يسد جيوب مصر. ده ممكن امريكا مش تمنع المعونه الاضافيه بس وتمنع المعونه الاصليه وتمنع معونه تحديد الناس وتمنع المعونات الثانيه كلها اللي بتبعثها ونقف على رجلين والحمد لله بقى شاخد كتير. ورغم كل اللي بيحصل وبتقرا عنه في الجرايد بس انا ما بقراش عشان ده ما يفوتش. الاخر حتى اللي بيقول لك الراجل اللي واخد 18 وظيفه ده وبياخد 40 مليون 40 الف في الشهر ومش عارف خد كام مليون. الله. لذلك انا صدقت مقوله الولد اللي قال سالوه اغنى دوله في العالم ايه؟ قال مصر. يا ريت يا ريت كانت مصر اغنى دوله في العالم كنتش رحت بنجلاديش. ايه اللي يوديني بنجلاديش بس؟ قال اغنى دوله في العالم مصر. قالوا ازاي بس؟ ده الحاله يعني الحالة بينا ادي الديرة لغفاها ولا مش عارف الديرة غفاها ولا الحكاية ايه؟ مين اغنى دولة في العالم؟ قال اللي بيحصل في مصر لو اي دولة ثانية في العالم كانت من زمان اعلنت افلاسها. انما شوف نواب القروض وقروض النواب واللي جم بعد قروض بعد نواب القروض واللي خدوا بضاعه واللي راح يشتروا بضاعه واللي الشبين مواويل وملايين وبلايين، والحمد لله البلد لسه واقفه. طب انت لما تيجي تبص للملايين دي مش تشوف بدون مصر؟ مش برضه تعمل نهضة اقتصادية في البلد؟ لو في مثلا كده يعني ضغط للاستثمار، بدل ما الناس تستثمر فلوسها بره وبعدين تتجمد الارصده كلها دلوقتي كله حد شاف، لانه امريكا بتودين العالم كله في ظل ان العالم كله ارهاب وهي بتحارب الارهاب، عشان كده هي بتعي رفع القضيه على السعوديه ب 116 تريليون. تريليون يعني ايه تريليون؟ ترول يعني تريليون. مليون ماشي، بليون ماشي، تسمع عن المليار ماشي، انما التريليون دي انا ما اول مره اسمعها بصراحه. الخرافي الذي ورثته الصوفيه خابرا عن كابر، كان لابد من الشهره، العاوز يدخل الطريق لابد من الفكر، حتى لو كان غني يعمل ايه؟ يجيب كل اللي عنده ويقضيه في حجر شيخ الطريق. لا يصلح لك امر التصرف الدليل توكل الوكالة التوكل مشتق من الوكالة، وهو عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. وعرفه الإمام ابن القيم فقال: والتوكل حال للقلب ينسب عن معرفته بالله عز وجل والإيمان بتفرد بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه ما شاء الله كان ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الله. فمما تقدم يتضح لنا أن التوكل ليس هو نفس الإيمان بالقضاء والقدر، بل التوكل ثمرة هذا الإيمان ونتيجته. ولهذا فإن التوكل عقيدة تقترن بالعمل، فحين يعزم المرء على عمل ما وقد آمن بالقضاء والقدر يجد في نفسه اعتمادا على الله عز وجل واستعانة به على إنجاز ذلك العمل وعدم خوف أو رهبة من غيره، لأنه يعلم أن غير الله عز وجل لا يملك له ضرا ولا نفعا. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ألا تؤمنون؟ التوكل مقرر في القرآن والسنة، لقد أشار القرآن الكريم إلى التوكل كمبدأ إسلامي عظيم، ورفع من شأن المتوكلين في كثير من الآيات الكريمة، في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقرن القرآن التوكل بالإيمان المقبول عند الله، فقال تعالى: اليقين على الله رب الأسباب، فنحن عندنا أسباب ومن الباب واسع وشرطها معصيه والاعتماد عليها شرك. الاخذ من الباب واسع ان كان جائع لابد ان يقف، عطشان لابد ان يقف، مريض لابد ان يتداوى. الاخذ من الباب واسع شرطها معصيه، لو ان مريضا يحتاج الى الدواء فترك اخذ الدواء والبحث عن سبيل الشفاء يأتم إذا ما فعل. والذي ترك ما يدفع به إلى نقل عن نفسه ولو كان محرما كأكل شيء من الميتة أو شرب شيء من الخمر يديره بالقتل والضرورة هنا بقدرها يأتم أيضا. إذا الناس الأسباب عجبة صارتها معصية والاعتماد عليها شرك، كمن يظن ان الشفاء بيد الطبيب او ان الشفاء يكون بالدواء كسبب دون ان ينظر الى المسجل. لا، الطبيب سبب، الدواء سبب، ومن وراء هذه الاسباب هو الذي ينبغي ان يعتمد عليه وان يلتفت اليه، لا ان تلتفت الى الاسباب في ذاتها. النار مثلا لا تحرق بذاتها، والماء لا يجري بطبيعته، فالله عز وجل أخذ الماء أو منع الماء من الجريان، ومنع النار من الإحراق، ومنع السكين من الدفع، حتى نعلم أن الأسباب ليست بذواتها، إنما من ورائها رب الأسباب سبحانه، فالأخذ بالأسباب واجب، وتركها معصية، والاعتماد عليها شيء. أن التوقف هو التوقف هو اللامبالاة هو السلبية. يا عمي توكل على الله، يا عمي انت مريض مثلا قل العلاج سيبها لله، يا عمي مثلا واقع سن عمي لا لا. هذا التوكل يسمى توقف لا يتنافى مع الخلق. هو الفهم المغلوب للتوكل عند الصوفيه، انه لما يقول لك الانسان يتوكل على الله يسيب نفسه لربنا. لذلك تلاقي يا جماعه لا يقولون الاسباب الدراويش الدراويش الكبار يقول لي يدخل مولد يدخل مولد غلط مولد يسمع يدخل مولد ما شاء الله. يشوف قبل كده الدوله من الظلام من الموارد على مدى السنه فيدور على شغل ليه؟ الدولة فيها بطالة. لما دورت على شغل فتلاقيه يطلع من مولد ويدخل في مولد وهكذا طول السنة، وفي الأخير ده اسمه ايه؟ درويش متوكل على الله. يأكل السحر، يأكل ما أهل لغير الله، درويش. يعني درويش؟ يقول لك يعني درويشه درويشه لله. درويشه دي حاجه في اللغه العربيه اسمها وشه يا اخواني، دي حاجه في وشه. فالتوكل عندهم يتعارض مع العمل، والانسان لا يخرجون غير متوكل من عموم المؤمنين، ولكنهم يرون ان التوكل درجه يلتزم بها من يستطيع ان يستطيع بالطريقه السلبيه المذكوره في الاسلام، وان لم يستطع ان يلتزمها يجوز له الاتجاه الى العمل والتكتل، ولكنه في هذه الحاله لا يكون في عباد المتوكلين. الذي يعمل ويتكتل ليس متوكلا عند الصوفيه. يعني انت دلوقتي لما تشتغلوا سيبوا ما عندكوش توكل على الله. يا كلام مقبول، فهم معقول. شوف من الاثار التي توضح فكره التوكل المطلوب عند الصوفيه ما ورد في رساله الكشيري. روى عن ابي صراط النحشبي انه نظر الى صوفي مد يده الى قشر بطيخ ليأكله بعد ثلاثة ايام، فقال له خذ لا يصلح لك التصوف الزم سوق. اعد في الرواية كم؟ روى ابو صراط النحشبي انه نظر الى روى من؟ روى ابن الحسين في كتاب الدين انه اذا مريد يطلع له مقام التوكل ولا لا. فلما راى الشيخ بعد ثلاثه ايام يمد يده للكسر المطيق ويقول له قم قم يزال ما على الباب قلت انه لا يصلح لك التصور الزم الشيخ. قال الله عليك واحد بعد ثلاثه ايام هياكل كسر المطيق يدفع عن نفسه وسهله الى مش متوكل على الله. لذلك المسائل هي اللي جعلت ايه التي خطأ سيدنا يوسف. سيدنا يوسف النبي لما قال للساقي بعد ما فسرت الرؤيا قال الذي ظن انه نجم من الامم الكل عند ربك سيدنا يوسف عمل ايه؟ من اخر الاسلاف قال احكي له كده قال في واحد مبنى في السجن مظلوم لو سيدنا يوسف قعد بره ولا خارج السجن تبقى مرات العزيز غلطان عند كل منا. انما اللي ما يعرفش ملابسات القضيه ويلاقي يوسف هو اللي انسجن ومرات العزيز هي اللي بره يبقى اكيد يوسف غلطان اكيد يوسف هو اللي ورا الموضوع. ثم بدا لهم ودخل معه سجن فتيان والحكاية معروفة غير كل عند ربك ايه انت تدخل السجن فكر تظل تبقى مش متوكل على ربنا ما تخافش الفكر لازم تاخذ بالاسباب تاخذ تدفع قضية ترفع قضية الا اذا كنت تشاور على دينك يبقى ربك في فكر واحد اليك مما يدعونني اليه وتقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انما تقول لك لو قلت لك اذكرني عند ربك عقب الاسباب راح قال لك سيدنا يوسف غلط ده ما كانش متوكل على ربنا لو ضحك على الاثنين عشان كده خدوا بقيه الايه فانساه الشيطان ذكر ربه على انه مين اللي انساه الشيطان يوسف انساه ايه ذكر ربه لما اخذ بالاسباب وقال له وجه الكون عند ربك انساه الشيطان ذكر ربه عشان كده ربنا عذبه فلبث في السجن ربع سنين. هذا التفسير الصوفي يرجعه بالاسباب ويعتمد على رب الاسباب ويقول له عند رب الحكاية وما فيها الاستاذ اذا طلع من السجن فرحان بالافراج خط براءة ولا بعد البراءة شوف هيشتغل ساق الملك يعني في البطانة يعني هياكل ويشرب الشغل مريح لانه في ضغط الملك فانساه الشيطان ضغط المحمعة دي بتاعت الملك والهيمنة بتاع الملك وقاعد يشت الملك وصف الملك وخلوق الملك فانساه الشيطان ذكر ربه انه يحكي حكاية بتاعت سيدنا يوسف للملك. انا في كل سنة طلعت انا مالي ده انا صدقت ما تعطيش احكي له او هو نسي او عدم اقال من المهم لما انساه الشيطان ذكر ربه يترتب على هذا ان المسكين سيدنا يوسف كان بسبب ابنه ربع سنين. انما في غاية المفاهيم المقلوبة لا ازاي سيدنا يوسف يقول للشاقي اذكرني عند ربك عشان كده ده برضه مثل قشرة مطيخ من قشرة مطيخ في الصيف بالثلاثة من ألف للمغرب ويمكن تصلي المغرب في البيت عشان تبقى مخلص الصفر ساعة وبقى يجيب ثلاث أيام ولا تشرب بطيخة من البطيخ الكثير اللي يحتاجه شيخ الطريقة وكان شيخ الطريقة ياكل ما شاء الله ويوسع لا يوسع الله مش يوسع بطيخ ده بيوسع في الدين كلهم ويرمي ده الورق وده الماء ويرمي ده ورق من الورق ده الورق ده واحد الغشيم من الأجيال والحق انه لا ينافي بين التوكل ومزاولة العمل والتكفل ونحو ذلك لقد امر الله تعالى بالعمل كما امر بالتوكل ولا يمكن ان ياتي في الكتاب الكريم والتشريع الالهي العظيم ما فيه تنافي فان الشخص اذا عمل يخاف ان يشعر باحد امرين اما ان يعمل ويعتقد ان العمل هو الوسيلة الوحيدة للوصول الى النتائج واما ان يعمل ويعتقد ان العمل امر دعا الله اليه ولكنه لا يوجب شيئا من النتائج بذاته انما النتيجة وحصولها مرهونة بارادة الله وحده فالعامل في الحالة الاولى غير متوكل على الله انما هو متوكل على عمله بحيث يعتقد انه بجهده الخاص يستطيع ان يجلب لنفسه الخير ويبعد عن نفسه الشر لان ذلك من ثمرات عمله الاكيدة وهو بهذا يتجاهل حقيقة القضاء والقدر التي شملت كل حركة وسكون في الكون فليس في الكون حركة ولا سكون الا بتقدير الله عز وجل وتسجيله وتوفيقه وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لقد لاحظ الناس ان مثل هذا العامل كثيرا ما ينتج له عمله حتى ما ينتظره من نتائج وان لزوم الاعتماد على الله عز وجل في النتائج والعواقب بالتوكل الصادق على الله. وقل مع القرآن: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والنتيجة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وخلاصة القول في التوكل أن التوكل اعتقاد وعمل. فالاعتقاد هو أن الله عز وجل هو المالك والمتصرف الحقيقي في الكون وحده، وأنه هو الرزاق وهو النافع الضار وهو المحيي المميت، وأنه لا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة ولا أقل من ذلك، ولا يملك أن يتفرق في شيء منها من عند نفسه لا لم يأذن الله في ذلك ويسر له، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. الآيات وهذا الاعتقاد يورث في نفس صاحبه الثقة والقوة في النفس، فينطلق إلى ما يريد من أعمال، وهو واثق كل الثقة من أن أمره بيد الله عز وجل وحده، وأن أحدا لا يستطيع أن يضره ولا أن ينفعه إلا بإذن الله. وفي الحديث: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فالتوكل يعطي المؤمن الجرأة على العمل، وكل من توكل على الله في شيء من أمور دينه ودنياه كان أحرى أن يقدم على ذلك العمل بلا تهيب ولا تردد، وكان أكثر أن يحصل على ثمرة في ذلك العمل. نعم، هذا الذي نعرفه عن التوكل من منظور القرآن والسنة. وقد خالف التوكل مع الغلو فيه من منظور المتصوفة، فحتى هذا الذي أقره القرآن وبينته السنة رأينا فيه غلوا وشفقا كسائر المنهج الثابت، وما بقي من ذلك اللاحق. بقي حديث عن مقام التوبة وعن حال الفناء ودرجات الفناء، يعني بقي لنا درس آخر في تلك السلسلة إن شاء الله تعالى. اجتهدت في أن أكمل هذه السلسلة قبل جزري ولو مع تأخير في هذا الشهر، فإن شاء الله تعالى بقي لنا درس أخير. لكن أستمعكم عذرا لئلا يكون الأسبوع القادم، فأنا فيه على سفر إن شاء الله تعالى، ونلتقي في الأحد أسبوع بعد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ليكون درسا ختاميا لتلك السلسلة ومعه يستودعكم الله الذي لا يحب الأولياء. يغفر الله لي ولكم، صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا أجمعين واهدنا أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اغفر ذنوبنا وفرج قلوبنا واستر عيوبنا واستر أسر إخواننا، فرج كرب المكروهين واستر أسر المأسورين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، إلى شر أنفسنا إلى شر الظالمين، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اقنا سرور الأمريكان، اقنا سرور الصهاينة، اللهم اجعل سيدهم في نحورهم، ورد سلامهم إلى صدورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك، سلط عليهم تعاملنا بفضله، تعاملنا بجوده، تعاملنا بكرمه، ولا تعاملنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا ولا قصورنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. احينا مسلمين، توفنا مؤمنين، اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.